بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اللهم فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله الله. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.